فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا يهتدي إلا من هداه الله. لذلك عندما تكثر الاختلافات والافتراقات فليلجأ الإنسان إلى الله عز وجل متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وخصوصا هذا الدعاء الذي ورد فيه التوسل إلى الله عز وجل أنه رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء يعني رؤوس الملائكة، وكان كانوا يأتون بالوحي، وإسرافيل الذي ينفخ في الصور، جبريل وميكائيل الذين ينزلان، يعني أي جبريل ينزل بالوحي وميكائيل ينزل أحيانا به أيضا، وهو سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة، وهو الذي يفصل ويحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه. فتوسل الله عز وجل بأسماء وصفاته أن يهدي العبد عند الاختلاف. قال وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. يبدو أنه دعاء بعد الصالحين وليس من حديث مرفوع فيما نعلمه. والحديث الذي ذكره في الصحيحين عن عائشة ورواه مسلم دون البخاري، ورواه أحمد أيضا، وهو حديث صحيح بلا شك. قال تحت عنوان اختلاف الفرق الإسلامية، قال: واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا وافترقوا افتراقا بعيدا، وفي ذلك أعظم واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق، ولم يقتصر سبحانه وتعالى في تذكيرنا بذلك عليه، بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا، وتوعد على ذلك وعيدا أكيدا، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وهذه الآية الكريمة هي الفصل في بيان المذموم من الاختلاف، وهو المقصود عند ذم الاختلاف هذا الذي تضمنت الآية ذمه، وذلك أن الله حذر المؤمنين من أن يتفرقوا في الدين وأن يختلفوا فيما بينهم بعد مجيء البينات. ولذا نقول أن الاختلاف بعد وضوح الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وإجماع سلف الأمة، وهذه هي البينات، هو اختلاف مذموم، سواء كان ذلك في أصول الدين أو فروعه، نعني ما اصطلح عليه المتأخرون من أن الأصول هي الأمور الاعتقادية العلمية، أو الأمور، والفروع هي الأمور العملية. فكلا الأمرين بعد مجيء البينات، الاختلاف بعد مجيء البينات في أي من الأمرين مذموم، لأن الله ذم الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لذلك نقول أن ضابط الخلاف غير السائغ المذموم هو ما دلت عليه الآية الكريمة، الخلاف خلاف البينات، خلاف الأدلة الواضحة البينة، وهي البينات. وكما ذكرنا أن هذه الأدلة الواضحة البينة هي النصوص المحكمة التي لا تحتمل وجوها في التفسير والتأويل من الكتاب والسنة الصحيحة، وما أجمع عليه سلف الأمة تبع لذلك، فإنهم لا يجمعون إلا على دليل، لأن الأمة لا تشرع، الأمة علماؤها جميعا يتلقون، ليس لهم حق التشريع، فهم لن يجمعوا إلا على دليل من كتاب أو سنة، وإن كان ربما يخفى ذلك على بعض الأمة، بمعنى يمكن أن يصل الإجماع إلى البعض ولا يصل إليهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم ينتبه بعضهم إلى دلالة القرآن عليه أو نحو ذلك. فالإجماع حجة، لأنه دال على وجود الوحي، وليس أنه ذاته بنفسه الإجماع لا، للأمة أن تتفق على تشريع معين من تلقاء نفسها. ليس اعتقادنا في أهل العلم منا كاعتقاد النصارى أو اليهود في أحبارهم ورهبانهم أن لهم أن يشرعوا وأن يحللوا ويحرموا، بل هذه سماها الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لذلك نقول أن إجماع العلماء إنما هو دليل على وجود الحجج، وإن خفي ذلك على بعض الأمة، وإن لم يكن عندها النص، ولكن الإجماع قام مقامه والبيان حصل به. هذه الثلاثة هي البينات كما ذكرنا، سواء كان ذلك في أمر اعتقادي أو في أمر عملي. فنقول مثلا أصول الإيمان الكبرى: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. الأمور الكبرى في ذلك هي من البينات، لأنها أوضح ما تكون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا أصول الإسلام، أصول الإيمان وأصول الإسلام أيضا من البينات، فوجوب الصلوات الخمس، الصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة الواجبة وحج بيت الله الحرام، وكذا المحرمات المشهورة هي ضمن الإسلام البين الواضح، تحريم المحرمات المشهورة كالخمر والزنا وشرب والسرقة والقذف ونحو ذلك من الكبائر الواضحة التي أجمعت الأمة عليها ونصوصها أوضح ما تكون وهي من الأمور العملية. فمن يخالف في ذلك فهو أضل الضالين وهو من الكافرين، كما أن من خالف في أمور الاعتقاد كان ضالا كذلك، من الكافرين الضالين. أما ما قد يكون في بعض تفاصيل هذه الأصول الكبرى بعد إقرارها إجمالا، فهذا قد لا تكون فيه الأدلة ضمن البينات، وهذا نادر في أمور الاعتقاد وكثير في أمور العمل. نقول مثلا في بعض التفاصيل في الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل، فلو قلنا الاختلاف في أن حملة العرش أربعة أو ثمانية مثلا، هم اليوم أربعة أم ثمانية، وأنهم ثمانية أفراد أم ثمانية صفوف يوم القيامة، هذا ضمن معاني الإيمان. وكذا لو اختلف أهل العلم في نبوة الخضر مثلا أو في نبوة مريم، وهل هي نبية أم ولية أو صديقة فقط، يعني ولية يعني هذا معنى أنها صديقة فقط وليست بنبية، فمثل هذا الاختلاف. وكذا الاختلاف في بعض أمور الآخرة، بعض أمور الاعتقاد في الآخرة، مثلا هل يرى الناس كلهم ربهم عز وجل ثم يحجب عن الكفار والمنافقين أم لا يراه المنافقون أصلا، وهل الورود هو المرور على الصراط أم دخول جهنم وهي باردة للمؤمنين مثلا، أو أنه أن القولين لا تعرض بينهما. فهذا من ضمن أمور الاعتقاد التي الأدلة فيها ليست بنفس درجة وضوح وبيان وحدانية الله عز وجل ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى وعيسى وبيان أمر الجنة والنار والقضاء والقدر في بيان الأصول الكبرى في ذلك. فنقول أن هذا من خالف فيه لم يخالف البينات، أعني في المسائل الفرعية في هذا، يعني بعض التفاصيل وليست فرعية بمعنى أنها عملية بل اعتقادية، ولكنها في تفاصيل دقيقة في بعض أصول الإيمان الكبرى، كما أن تفاصيل بعض أصول الإسلام كالخلاف في ما بعض أمور في الطهارة وفي الصلاة، وربما وصل الأمر إلى صحة أو بطلان فمثلا هناك من يرى نقض الوضوء بمس المرأة، وأن الصلاة إذا صلى بعد مس المرأة باطلة. هناك من يرى صحة الصلاة لأن الوضوء صحيح، وكذا قراءة الفاتحة خلف الإمام ونحو ذلك مما هو معلوم في مسائل خلاف السائل. فالغرض المقصود أن هذا لم يخالف البينات، الخلاف المذموم هو خلاف البينات، والخلاف غير المذموم هو ما لا يخالف البينات، وكذا ما أجمع عليه أهل العلم. فإن مخالفة الإجماع مخالفة للبينات، وما لا إجماع فيه والخلاف ولا نص فيه قبل بالأولى يعني، فإنه لا يكون مخالفا للبينات. ومن هنا كان هذا النوع من الاختلاف واقعا، يعني خلاف لا يصادم البينات، خلاف ما لم تجئ فيه البينات، كان هذا الأمر واقعا في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتفقوا على إقرار بعضهم بعض على ذلك. وهذا واضح في أن هذا النوع من الاختلاف ليس هو المقصود بالآية الكريمة، فلن يقال في من خالف في مسألة من هذا النوع من التفصيل ليس فيها بينات أنه يسود وجهه أو يبيض وجهه من خالفه، وإنما قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع، أهل البدع والاختلاف. فهذا الكلام واضح وبين في أنه لم يعني بذلك ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أمور الاختلاف، سواء كان في أمر اعتقادي أو في أمر عملي. والضابط كما ذكرنا مأخوذ من الآية، وهذا أولى وأصح، بل هو الصحيح، وما سواه غير منضبط مما ضبط به الخلاف السائغ وغير السائغ، أو الخلاف المذموم وغير المذموم، حين قالوا أنه الخلاف في الأصول الاعتقادية غير سائغ، وأنه هو الذي ينقسم إلى حق وباطل، وأما الخلاف في الفروع والأمور الفقهية فهو خطأ وصواب. لا، ليس كذلك، فهناك خلاف في الأمور العملية الفقهية ينقسم إلى كفر وإيمان. فلو أن إنسانا خالف في وجوب الحج أو خالف في وجوب الصيام صيام رمضان أو صوم أو الصلاة الخمس أو حرمة الزنا، هذا معلومة كان كافرا، بل مما يعني أجمع أهل العلم على كفر بعض الفرق الباطنية مثلا وأنها خارجة من الملة، لإظهارهم جحد هذا المعلوم من الدين بالضرورة من تحريم المحرمات المشهورة كالزنا والخمر ونحوها، وعدم إيجابها ما اتفقت الأمة على إيجاب من الصلاة الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك. فالغرض المقصود أن الآية الكريمة حذرنا الله عز وجل فيها تحذيرا شديدا من الاختلاف بعد مجيء البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لذا نقول يسعنا ما وسع سلفنا الصالح طالما لم يكن في الأمر أمر مبين، وإلا فالأمة أيضا مجتمعة على أنه إذا وقع اختلاف في الصدر الأول مثلا، إلا أنه قد أتت البينات وظهرت الأحاديث أو ظهرت وجوه الدلالة القاطعة أو أجمعت الأمة بعد اختلاف أول، فإن ذلك يجب اتباعه إذا وضح الدليل. وقد وقع اختلاف مثلا من الصحابة رضي الله عنهم في أمر كتابة المصاحف مثلا، ثم أجمعت الأمة على أن تكتب المصاحف بهذه الصورة وأن لا يكتب غير ذلك، فمثل هذا لا يجوز مخالفته، وإن كان المخالف الأول مجتهدا مأجورا فلا يمنع ذلك من أن يكون الأمر بعد مجيء البينات لمن جاءته لا يسعه فيه الخلاف. وأما ما كان من اختلاف ليس فيه بينات لأن الله لم يجعل في المسألة دليلا قاطعا ولم تجمع الأمة على أمر معين، فلا يزال الخلاف فيه قائما، فهذا يلزمنا أن يسعنا ما وسع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا وسع الله على من لم يسعه ما وسع سلف هذه الأمة. وأما إذا أتى إجماع أو أتى كما ذكرنا نص بين فالأمة كلها متفقة على الرجوع إلى البينات. نضرب مثالا على خلاف مثلا كان بين عمر رضي الله عنه وعمار في أمر التيمم للجنب، فكان عمر ينهاه عن الفتوى ويقول اتق الله يا عمار، فذكره عمار بما وقع وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم للجنب، فسكت عمر رضي الله عنه ومع أنه كان لا يرى ذلك. وبعد ذلك عامة أهل العلم ويعني جميعا على ترك قول عمر في منع الجنب من التيمم وأنه ينتظر، مع أنه أمير المؤمنين ومع أنه من الخلفاء الراشدين المهديين، لأنهم كما قال الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ولذلك أئمة الأمصار في المشارق والمغارب على أنه يتيمم الجنب كما يتيمم الذي انتقض وضوء بالحدث الأصغر. وذلك كما ذكرنا لأنه إذا جاءت البينات فلا مجال لقول أحد، وهذه البينات ما وضحنا وما ذكرنا من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي على ذلك، فإنه عندهم إذا كان واضحا بينا ظاهرا فإنه يلزم القول به، وذلك أن القياس من الميزان الذي أنزله الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالقياس الصحيح المستوفي للشروط والبين الواضح الذي لا يختلف فيه الذي يقدح فيه كذلك يخالف البينات، كمن يفتي مثلا بأن الأوراق مثلا النقدية ليست فيها زكاة لأن الزكاة وردت في الذهب والفضة، ومعلوم أن أموال العالم اليوم ليست مركزة في الذهب والفضة بل عامة الأموال هي هذه النقود الأوراق النقدية والبنكية ونحو ذلك. فمن قال للأغنياء أصحاب الملايين ليس عليكم زكاة أنكرنا عليه ذلك جدا وقلنا خالفت البينات، وهذا بدعة، هذا قول منكر وفاسد وضلال ونحو هذا. وإن كان درجات الإنكار تتفاوت حسب يعني درجة البيان والوضوح، وربما وصلت إلى التكفير أو التبديع والتضليل، وربما عذر البعض ممن لم تأته البينات ولكن لا يعذر من أتته، لأن الله ذم من اختلفوا بعد مجيء البينات، ومفهومها أن من اختلفوا قبل مجيء البينات ليسوا ممن لهم عذاب عظيم. يقول رحمه الله ثم فصل تعالى مآل الفريقين وأين توصل أهلها كل من الطريقين، وأين توصل أهلها كل من الطريقين، فاعل توصل كل وأهلها مفعول به. فقال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذا يدلنا على ما ذكر السلف من أن البدع بريد الكفر. نعم، لأن الذين اسودت وجوههم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، هذا مآل البدع، مآل البدع إلى الكفر والعياذ بالله والنفاق نعوذ بالله. يتدرج الأمر بأحدهم حتى يصل إلى رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد في تفسير قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فقال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ أي من البدع والانحراف عن الحق فيهلك. فالإمام أحمد رحمه الله يعني يبين لنا أن البدع تجر إلى الكفر، وهذا والله ظاهر جدا في رؤوس أهل البدع وفي من جرى مع البدع، فإنه يلتزم أحيانا التزامات الكفرية المناقضة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يناقضوا صريح القرآن. وهذا الجعد بن درهم واصطلته بدعة التعطيل، حتى لإنكار صفات الله عز وجل، نفي صفات الله، التعطيل عن نفس صفات الله، حتى قال أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أعوذ بالله. فانظر إلى الجرأة الفظيعة وكيف أنه كذب القرآن. وهؤلاء القدرية النفاة قالوا من اعتقد أن الله خالق كل شيء بما فيه أفعال العباد كفر. انظر إلى أن يصادم صريح القرآن، بل يقول أن من اعتقد ما ذكره الله في القرآن من أن الله خالق أفعال العباد، أن الله خالق كل شيء، وقد دخل في ذلك أفعال العباد معلوم، فقالوا أن من قال أن الله خالق كل شيء بما فيه أفعال العباد فقد كفر. انظر فأي الفريقين أكفر، ولهذا لا أي الفريقين أولى بالكفر، نعوذ بالله. ففعلا البدع تؤدي الكفر، لذلك يقال الذين سودت وجوههم هم البدع والاختلاف أهل البدع، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فهي توصل إلى النار ولعذاب الله والعذاب. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون في جنته عز وجل. يقول وحذرنا عن ذلك، حذرنا عن الاختلاف المذموم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا، فقال ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة. هذا الحديث حسن بشواهده وطرقه المتعددة، وهو إخبار عن أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، 73 ملة بمعنى طريقة، كلها في النار إلا واحدة، أو 72 في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة. وفي بعض الروايات هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد يقول البعض كما ذكر الشوكاني أنه ينفر الناس عن الإسلام، لأنه إذا كانت أمة 73 فرقة 72 منها في النار فالبعد عنها أولى، فليس كذلك، فإنه وكيف وقد دلت الأدلة القاطعة، أذكر أنه كيف ذلك وقد دلت الأدلة القاطعة على أن هذه الأمة خير الأمم، وأن الله رحم هذه الأمة، وأن رحمته سيكتبها لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون هذه الفرق يعني هي أكثر الأمة؟ نقول أولا في الرد على تضعيف الحديث من جهة المتن، وقد طعنوا عليه من جهة الإسناد، وكفانا علماء الحديث ببيان طرقه الكثيرة وشواهده بيانا يعني كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله وبيان حسن إسناد. فنقول في الجواب على هذا المتن أن الحديث لم يدل على كثرة يعني من انتسب إلى البدع من الأمة، إنما يدل على كثرة الطرق الضالة. أما أن أكثر الأمة في هذه الفرق الضالة فليس كذلك، فبحمد الله تبارك وتعالى أكثر الأمة وسوادها الأعظم من أهل السنة ومن القابلين للشر. وانظر كيف أن شر الزنادقة والمنافقين وأهل البدع المارقين لا يملكون أن يقولوا للناس إلا أننا نريد الشر، وأننا أن ننزل على حكم الشريعة، وأن هذا هو الذي نرجوه ولا نريد غيره. لماذا؟ لأنهم يعني لا يمكن أن يعني يقبل الناس غير ذلك. وهذا يدلنا على أن يعني تعظيم الناس للكتاب والسنة هو المستقر في النفوس، حتى لا يستطيع أهل الضلال والبدع والزندقة والانحلال من الدين والنفاق أن يتبرأوا من الدين أو من الشريعة أو من الكتاب والسنة، بل تجد كلامهم في ذلك التعظيم للكتاب والسنة، بل لم يعظم أحد عبر العصور إلا لما عنده من الكتاب والسنة ونصرة الشريعة، كما يعني أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إنما يعني برز المعتزلة على الفلاسفة أو كانوا أخير منهم، كانوا أفضل منهم، لأجل أنهم ناصروا الكتاب والسنة على ما عندهم الكتاب والسنة على ما خالف فيه الفلاسفة. والأشاعرة أفضل من المعتزلة لأجل أنهم ناصروا الكتاب والسنة على ما كان يعني يخالف فيه المعتزلة. وهكذا كل فرقة إنما تمدح لأجل ما عندها من الموافقة الكتاب والسنة وشرع الله وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذم على ما خالف ذلك. وإنما كان الأئمة أئمة لأجل نصرهم للكتاب والسنة. الغرض المقصود أن عامة المسلمين وسوادهم الأعظم ليسوا في الفرق الضالة، هذا تعديد للطرق. وأما أن أكثر الفرق الأمة سالكة في طرق الضلال فليس الحديث يقتضي ذلك، ليس فيه ما يدل على هذا. ثانيا، إنه ليس في الحديث أن هذه الفرق مخلدة في النار تخليدا أبديا كما قال شيخ الإسلام تيمية، وليس أحد من الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة من يكفر 72 فرقة كفرا يخلدهم في النار أو ينقلهم عن الملة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. ويقول أيضا أن من كان منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، ومن لم يكن منافقا لم يكفر كائنا ما كان خطأه. وهذا أمر واضح أيضا أن هذه الفرق 72 التي هي ضمن فرق الأمة لا يعنى بذلك أنها في النار، لا يعنى أنها في النار أنها خارجة من الملة، بل هي ضمن فرق الأمة في النار مستحقون للعذاب ويذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما مات الكثير منهم على الكفر والنفاق واختار ذلك عند موته فيكون ذلك هالكا. ولكن لا يلزم من ذلك أن كل من انتسب إلى فرقة من هذه الفرق أن يكون خارجا من الملة، بل الفرق التي اتفق أهل العلم أو التي يقول بعضهم عنها أنها كافرة فهو لا يعدها من 72 فرق. فهناك فرق كما ذكرنا مجمع على تكفيرها، وهي وإن انتسبت إلى الإسلام لا يعدها أحد من فرق الأمة من 72. فلو قلنا مثلا الغلاة من الباطنية وغلاة الفلاسفة مثلا الذين ينكرون وجود الله مثلا أو يثبتون ينفون النقيضين أو الذين يستحلون المحرمات كما ذكرنا أو يقولون بألوهية بعض البشر كألوهية علي بن أبي طالب أو ألوهية الحاكم بأمر الله ونحو ذلك، فهؤلاء ليسوا معدودين في فرق الأمة باتفاق، ولا يعدهم أحد ضمن 72 فرقة إلا من لا يعلم وليس من أهل العلم والإمامة في الدين. وإنما الأئمة يعدون في فرق الأمة من حكموا بإسلامه في الجملة، وإن حكموا بضلاله وبدعته وأنه مستحق للعقاب في الدنيا والآخرة. ومن قال عن فرقة معينة اجتهادا منه، هناك فرق مختلف في تكفيرها بين العلماء، منهم من يقول ليست من يعني ليست من أهل الإسلام، ومنهم من يقول هي منهم، فالرافضة مثلا والجهمية ليسوا الغلاة، ليسوا المصرحين بنفي صريح الكتاب والسنة. بعض العلماء يخرجهم من فرق الأمة، يقول كفار خارجون من الملة لا يناكحون ولا يوارثون ولا يقبل منهم عذر، وذلك أن الحجج فيها بينة واضحة مثلا. والجمهور على أنها ضمن الفرق، يعني الرافضة مثلا جمهور أهل العلم على أنهم ضمن فرق الأمة ضمن 72 فرقة الضالة المنحرفة التي هي في النار. ولذلك أنا أقول من قال أنهم كفار بأعينهم بجملتهم لم يعدهم ضمن فرق الأمة. لذلك نقول أن معنى 72 فرقة في النار لا يلزم أن تكون مخلدة فيها. ولكن كما ذكرنا ليس هذا تهوينا من شأن البدع ولا أن مآلهم إلى الجنة في النهاية جملة، وإنما نقول ذلك يعني لبيان ما اعتقده السنة كما ذكره شيخ الإسلام تيمية أولا، ولنبين كذلك أن الحديث وإن دل على وعيد أهل البدع لا يدل على أن كلهم مخلدون في النار، لكننا نقول أن أعظم خطر على المبتدع والضال وكذا على تارك مباني الإسلام وعلى تارك أصول الإسلام الأربعة غير الشهادتين، وإن كان هناك اختلاف في تكفيري كذلك كما ذكرنا او قلنا حتى بعلم تكفيري كفرق البدع الضل ان ذلك خطر الخطر العظيم عليه انه اذا مات لا يموت على التوحيد وان البدع مآلها الى الكفر والنفاق. ولذلك يقول شيخ الاسلام تيمية ان من كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الاسفل من النار. واعظم خطر على المبتدع الموت على الكفر، ينزع منه التوحيد عند الموت. وكذا على ترك الصلاة والمفطر في رمضان والعازم على ترك الحج ما عاش، وكذا مع إقرارهم بوجوبه، وكذا ترك الزكاة والمنع لها. فهؤلاء الخطر عظيم عليهم أن ينزع منهم الإيمان بالكلية فيموت على الكفر فلا يكون أصلا من فرق الأمة، والعياذ بالله من ذلك. ولذلك يعني قد يظن البعض أنهم من الأمة وإذا ماتوا وإن دفنوا في مقابر المسلمين وصلي عليهم وعملوا عملة أهل السلام وتورثهم أهلهم، إلا أنهم عندما ماتوا ماتوا على الكفر والعياذ بالله. ويعني الفرق المنحرفة خطرها عظيم جدا، وهذا أعظم خطر فيها والعياذ بالله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وهم الجماعة، وصف أهل السنة بالجماعة، وهو من هنا يعني أخذ أهل العلم اسم أهل السنة والجماعة، لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى قبل الاختلاف وقبل الافتراق، كما ذكرنا قبل ذلك أن الله يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنك قبل الاختلاف، لأن الحق كان متفقا عليه. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتقاد واحد قبل أن تنجم الاختلافات المذمومة كالخوارج والرافضة والقدرية في آخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأصول البدع الكبرى ظهرت في عصرهم، في آخر عصرهم رضي الله تعالى عنهم، وكانوا هم مجتمعون على ذمها. ولذلك نقول أن الجماعة يعني لفظ الجماعة يدل وهم الجماعة، وفي اللفظ الآخر ما كان على ما على هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يدلنا على الأمرين لزوم السنة ولزوم الجماعة. وهذا هذه الجماعة في هذا الحديث بهذا المعنى، بالمعنى المنهجي ومعنى الاعتقاد والطريقة المنهج، وهي بذلك جماعة واحدة عبر العصور وعبر تفاوت الأماكن واختلافها، وليس لها إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجماعة جماعة حقة. وقد فسر أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو أخذ لهم حتى تقوم الساعة بهذا المعنى، بمعنى المنهج. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية فهذا اعتقاد الفرقة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وبوب البخاري على حديث لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، قال بعد أن ذكر الحديث قال وهم أهل العلم. وهذا يدلنا على هذا المعنى من معنى الجماعة الذي لا يجوز لأحد أن يخالفه. وكما ذكرنا هذا يعني هذه الجماعة معنى منهج واعتقاد وملة. ولو كان الإنسان وحده في صحراء بعيدة وليس معه غيره ممن اجتمع عليه بالبدن معه، فذلك لا يخرجه من الجماعة. وهذا المعنى يدخل فيه معنى الإجماع، لأن ما أجمعت عليه الأمة فهو من الحق كما ذكرنا من البينات. ولذا احتج الشافعي رحمه الله يعني على ثبوت يعني حجية الإجماع بنحو ذلك، فقال أنه ليس الاجتماع الأبدان معنى، لأن الأمور قد تجتمع الأبدان وتفترق الآراء والمذاهب والاعتقادات. لذلك لم يكن لاجتماعهم بدنيا معنى، ولم يبق إلا معنى الاجتماع على القول ومعنى الإجماع على الاعتقاد والتحليل والتحريم. فإن إجماعهم على تحليل وتحريم لازم الاتباع، يلزمنا أن نتبع ما أجمعوا عليه، ذلك أنهم لا يجمعون على ضلالة ولا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين. فإذا كانت الأمة كلها على قول فلا شك أن هذا القول هو الحق، ولا تعبأ بمن ينازع في حجات الإجماع أو بمن يشكك في وقوعه، فلا شك أن الأمة لديها إجماعات عظيمة الأهمية في أصول الدين وفروعه، وهي ثابتة وهي حجة بلا شك. وإنما ينزع في ذلك بعض المتأخرين الذين لا يحسنون يعني الاستدلال في هذه المسألة. الغرض المقصود أن الجماعة في هذا الحديث بمعنى المنهج والطريقة والملة والاعتقاد والقول والعمل أيضا كذلك فيما أجمع على تحليله وتحريمه ووجوبه. ولا ينفي ذلك وجود معنى الجماعة الآخر، وهو معنى العصابة القائمة بأمر الله، العصابة معنى الجماعة أيضا يعني. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى تقوم الساعة. وهذا معنى لا يحتمل المعنى الأول، يعني أن القتال عن الدين لا بد فيه من اجتماع الأبدان واجتماع الكلمة على قول واحد، ويعني لا يتصور القيام بأمر الدين من آحاد متفرقين لا يجمعهم جامع واحد وضابط واحد وأمر واحد. ولذلك هذا معنى ثان إضافي لا ينعدم من الأمة كما لا ينعدم الأول. فالأمة لا يضيع الحق منها بحمد الله، بل لا تزال طائفة، وليس واحدا فقط أو اثنين، بل لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة. ولذلك نقول أن هذا الحديث دال على أن انعقاد الإجماع لا يقدح فيه الواحد والاثنين، أن أدنى الطائفة ثلاثة، وإن قلنا اثنان على أن أدنى الجمع اثنين فعلى الأقل، لكن لأن الرسول لم يقل يعني لا يزال منها أحد، وإنما قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فالمعنى الأول لا، الأمة لا ينعدم منها الحق، وكذلك لا ينعدم، لا تنعدم الطائفة القائمة بالحق المدافعة عن الدين القائمة بأمر الله، كما في حديث معاوية في هذا المعنى: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. فالعمل بالدين كالاعتقاد في الدين لا يضيع من الأمة بالكلية، ولا يزال لا تزال طائفة تجاهد عن الدين وتدافع عنه وتدعو إليه على الحق، لا يزال من أهل السنة في جملتهم سواء كانوا يعني من علمائهم أو من يعني أمرائهم وقادتهم من يدافعون عن الإسلام. فلو قيل مثلا من الذين يعني جاهدوا الصليبيين وجاهدوا التتار، هل هم من الجماعة؟ نعم، لأنهم وإن كانوا في مسائل العلم ليسوا من أهل الاجتهاد، وقد يؤخذ عليهم بعض الأمور مثلا كصلاح الدين مثلا أو قطز، ليسوا من أهل العلم المجتهدين فيه، ولكنهم من أهل الجهاد في سبيل الله عز وجل، المدافعين عن الدين الناصرين له، لا شك في ذلك. ومن يقدح في هذا يعني بأن عندهم كان بعض البدع أو المخالفات، ومعلوم عنده أنه ليس من أهل العلم ولم يتعاطوا أنواع تفاصيل العلوم لانشغالهم بالجهاد، يعني أن هذا يكون ظلما منه وعدوانا، فما زالت آثارهم يعني في إغاظة الكافرين إلى ومنا باقية. فسبحان الله، يعني كيف يغيظون الكفار إلى يومنا هذا. يعني أخبرني أن إلى يومنا هذا الأوروبيون يعني إذا أرادوا تخويف أولادهم قالوا: سوف نأتوا لكم بصلاح الدين. يعني اللي عايزين مش عايزين يأكل الولد ولا عايزين يخوفوه بحاجة، يروح نجيب لك صلاح الدين. فانظر يعني كيف جعل الله عز وجل ذكره إلى يعني بعد يعني 700 سنة أو أكثر، 800 سنة يعني يغيظ الكفار. فمثلا هذا الأمر، لذلك نقول أن الحق لا يضيع من الأمة بحمد الله تبارك وتعالى، مهما يعني لا اعتقادا ولا عملا وإقامة. ولذلك يجب على الأمة يعني أن تسعى إلى ذلك، وهو وعد الله أنه لا يضيع، وهو فرض الله أيضا، كما أن وعد الله أن لا يضيع الحق من الأمة ففرض علينا أن نلتزم به في الاعتقاد، وأن نكون من الجماعة التي هي أهل السنة والجماعة، وفرض علينا كذلك، كما أن وعد الله أن العمل بالإسلام لن يضيع بالكلية. نعم قد يضعف وقد يقل، ولكن لا يضيع بالكلية من الأرض الحمد لله، لا يزال القيام بأمر الله تقوم عليه طائفة، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. فكذلك هو فرض علينا، هو وعد من الله وفرض، هو يعني عطية من الله ومنا من خلال عمل المسلمين الواجب عليهم، أوجب الله عليهم أن يعملوا من أجل الإسلام وأن يجتمعوا على إقامته، وأن يقيموا فروض الكفاية التي أمروا بها باجتماعهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى أولي الأمر منهم لكي يقيموا بهم فرائض الدين، العلماء والأمراء أيا من كان منهم قائما بأمر الله. ومن هنا واجب الجهاد مع كل بر وفاجر. لماذا؟ لأنه يقيم أمر الدين، شيئا من أمر الدين. ولو تركوه بالكلية، لو ترك البعض شيئا من يعني الأمر بالكلية لقامت به طائفة أخرى، ولا لزم الرجوع إلى أولي الأمر مثلا من أهل العلم أو غيرهم ممن يقيم الدين ويعمل به. لذلك نقول أن معنى الجماعة هذا الذي ورد في هذا الحديث، يعني يحلو للبعض أن يقتصر عليه فقط، وأن يكتم أن للجماعة معنى آخر هو معنى الإقامة لأمر الدين كما ذكرنا، ومعنى الطائفة، ويعني يقتصر عليه مع أن بيانه يعني واضح أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل البخاري في حديث لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، فذكره في كتاب الاعتصام بالسنة، ووضعه مسلم رحمه الله، وضع مسلم كل هذه الحديث في آخر كتاب الجهاد أو في كتاب الجهاد ليدلنا على المعنى الثاني الذي ذكرنا. الغرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الاختلاف المذموم الذي هو خلاف البينات، وأمر بالاجتماع على ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم كما بين القرآن ذلك. واسم أهل السنة والجماعة مأخوذ كما ذكرنا من هذا الحديث ومن غيره، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهو حديث حسن صحيح، وهو يدلنا على لزوم السنة وأنها المخرج من الفتن وعند الاختلاف، أن لزوم السنة بفهم أعلم الناس بها وهم الخلفاء الراشدون، والصحابة على عهدهم تبع لهم فيما أجمعوا عليه يستحيل أن يجتمعوا على ضلال. ولذلك قلنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، نعني بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، هم الذين اتبعوهم بإحسان، هم الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من هنا أخذ أهل السنة اسم أهل السنة، ومثل هذا اللقب ليس بديلا عن اسم الإسلام، حتى يقول قائل: لماذا ترفعون الرايات المخالفة لاسم الإسلام؟ ألا يكفينا اسم الإسلام؟ وهذا والله من أعظم الجهل، فإن من زعم أن اسما يكون بديلا عن اسم الإسلام لهو أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام تيمية عمن طعن في الصحابة. فمن يقول أن اسما يكون بدل اسم الإسلام الذي سمانا الله عز وجل به قبل أن نوجد وقبل أن توجد الأمة بأسرها، هو سمانا المسلمين بفضله، فلا نرتضي عن هذا الاسم بديلا. ولكن هذا اللقب أهل السنة والجماعة أو هم الجماعة وعليكم بسنتي، فمن هنا كانوا أهل السنة، هذا أمر ليس بديلا اسم الإسلام، بل هو بيان له، بل هو توضيح لحقيقته. حين انتسب أهل الضلال والبدع إليه تقاتا ورياء، وأرادوا صرف الناس عن الحق بمجرد الاكتفاء بالاسم، ظهرت هذه الاصطلاحات، وهي اصطلاحات مأخوذة من الأدلة الشرعية لكي يظهر للناس معنى وحقيقة الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من الافتراق، وتفاقم الأمر وعظم الشقاق، فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق، فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفاة معطلة وولاة ممثلة، وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب أفعال الله وأقداره إلى جبرية غلاء وقدرية نفاة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته